السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع الباب الأخير في هذا الكتاب المبارك، مع الكتاب الأخير ألا هو كتاب المنثورات والملح، وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، سبحان الله العظيم، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وأخبر: وآخر من يحشر راعيان من مزينة، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. متفق عليه. يتركون المدينة على خير ما كانت لهم، هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر الزمان. الناس يتركون المدينة ويذهبون إلى البلاد الخصبة والتي فيها زروع وغير ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكن المدينة فقال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني شهيد لمن مات بالمدينة، عليه الصلاة والسلام. وهي طيبة تنفي الخبث عنها، كما ذكرنا قبل ذلك أن الدجال من رحمة الله وكرامته لا يدخل المدينة ولا مكة، شرف الله. والطاعون نص صريح لا يدخل المدينة، وأهل العلم قاسوا مكة عليه، يعني بعض العلم قالوا مكة تقاس على المدينة، ولكن جاء النص الصريح في المدينة بأن المدينة لا يدخلها الطاعون. على كل نقب من أنقابها ملائكة وقوف يحمونها بإذن الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى يزيدها حفظا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب، يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. فرسول الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، في آخر الزمان يتركونها على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، عوافي السباع والطير، سبحان الله العظيم. وهذه لا شك من العلامات التي تدل على قرب الساعة. وأخبر عن آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، فإذا بالغنم تصير وحوش، تصير وحوشا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده، رواه مسلم في صحيحه. هذا الخليفة والمهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني مهدي الشيعة الكذاب، لا، إنما هو المهدي المنتظر، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، في أحاديث صحيحة ثابتة، قال: لا ينتهي الزمان حتى يخرج رجل من آل بيتي اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه على اسم أبي، اسم محمد ابن عبد الله، يملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما وجورا. يعني يدلك على أنه قبلها كانت الدنيا ملأت ظلما وجورا وبعدا عن هدي الله، هو يملأها عدلا ويقيم الشريعة ويفيض المال جدا، حتى أنه إذا جاء إنسان يعطيه لا يعطيه مثلا 1000 ولا 2000، لا، يحثو له حثوا، يحثو حثوا. وهذا يدلك على كثرة المال وعلى سخائه. وهو الذي ينزل في زمان عيسى بن مريم، يعني إذا خرج المهدي خرج عيسى بن مريم، ويصلي عيسى بن مريم عليه السلام مأموما بالمهدي، يأتي ينزل عيسى بن مريم في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يراه المهدي فيقول: تعال صل لنا يا روح القدس، فيقول: لا، بل صل أنتم بعضكم أئمة على بعض تكرمة الله لكم يا أمة محمد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا أيضا من علامات الساعة، أن في آخر الزمان يفيض المال ويكثر المال مع الناس كلهم، ويصبح الناس ليس الغني الذي عنده زكاة مال يبحث عمن يجد الصدقة لا يجد، وهذه آفة عظيمة. لو أن الناس صاروا أغنياء جميعا تفسد الدنيا، لا تصلح، لابد لاستقامة الدنيا كما خلقها مولانا يكون فيها غني وفقير، والغني بماله يحتاج إلى الفقير في كل شيء، في عمله، في بيته، في غير ذلك. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون زخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالشاهد أن الناس يفيض المال في الزمان آخر الزمان، فيأتي الرجل يطوف، شوف يطوف بالصدقة من الذهب، عنده صدقة زكاة من ذهب، يطوف على الناس حتى يعني يبحث عن من يقبل هذه الصدقة، لا يجد أحدا يقبل هذه الصدقة فلا يجد أحدا يأخذها. وقال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به. 40 امرأة قد يكون منهم 4 زوجات، ومنهم عمات، ومنهم خالات، وأبناء إخوة، وأبناء خالات، وهكذا. يعني فقد الرجال، عافانا الله المسلمين في الحروب، في الأمراض وهذه البلايا، وكثر النساء، و40 امرأة ليس لهن إلا قيم واحد مسؤول عن هذه الأسرة المكونة من 40 إنسان، مسؤولا ينفق عليهن وغير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة ذهب، جرة مليئة من ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. فقال الذي باع صاحب الأرض: قال إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، يعني ابن. فقال الآخر: لي جارية، يعني لي ابنة. فقال: أنكح الغلام للجارية وأنفقا على أنفسكما منه وتصدقا. وهذا ليس من علامات الساعة ولا شيء، لكنه من الملح، يعني من الأمور التي تستملح، الأمور التي يستظرف ذكرها. يعني الإمام قال باب، أو قال كتاب: المنثورات والملح. هذا قصة رجل اشترى أرضا من إنسان، أو دارا من إنسان، عقارا، اشترى عقار، فإذا به يجد في هذا العقار الأرض جرة مدفونة بها ذهب، فإذا به من أمانته يردها إلى صاحب الأرض، يقول: يا فلان، أنا اشتريت منك الأرض ولم وجدت في هذا الذهب، هو ليس لي، والآخر ليس له هذا الذهب، من تمام ورع قال: ليس لي والله، أنا بعتك الأرض وما فيها. هنا أهل العلم ماذا يقولون؟ قالوا لو قدروا مثل هذه المسألة وقعت، واحد اشترى مثلا أرض فعلا وجد فيها ذهب، قالوا: هي للبائع، ترجع للبائع. طيب، وإن لم تكن للبائع وكانت مثلا من دفن الجاهلية، يعني وجدت مثلا من أيام الفراعنة مثلا، أو من أيام عاد وثمود، وجد عليها علامات الجاهلية، وعرف إذا كانت من دفن الجاهلية فهي للمشتري. أما إذا لم يكن كذلك والبائع اشتراها من بائع آخر، ترجع للبائع الآخر لعلها تكون ملكا له. فهذا قال ليست لي وهذا قال ليست لي، فحكم بينهما رجل قال يعني زوج ابنك من بنته وأنفق عليهما من هذا المال وتصدقا. وختاما نختم أيضا بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، ذئب أكل بنت من يعني امرأتان معهما ابنهما، فجاء الذئب يعني يدل على أنهما كانا صغيرين، أكل واحد من هذين الولدين الصغيرين، فقالت كل واحدة منهما: إنما أكل ابنك أنت. فذهب إلى نبي الله داود فقضى بالابن للكبرى، يعني منهما واحدة أكبر سنا والثاني أصغر، فقال هذا الابن للكبرى. ثم مر على نبي الله سليمان فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين أقطعه بينكم نصفين. فلما قال ائتوني بالسكين أقطعه بينكم نصفين، قالت الصغرى: لا يرحمك الله، إنما هو ابنها. فقضى به لمن؟ للصغرى. قضى به للصغرى، أن الرحمة والشفقة بادرت سريعا وأرادت وإن لم يكن عندي يكون حيا، فدل ذلك على يعني على أنه ابنها وعلى تمام شفقتها. والأخرى لم تتكلم ولم تتحرك، يقتل يقتل لا مانع. فلذلك يقول أهل العلم: يستفاد من هذا القاضي يستفيد بالحكم بالأمارات، يكون أمارة ممكن يحكم بها. نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم علما نافعا ويبارك لنا في أعمارنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.